إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، العبد مأمور بطاعة الله في كل الأوقات والأحوال، منهي عن معاصي الله في كل الأوقات والأحوال، ولكن يتأكد أمره بالطاعة ولزوم طرق الخير في آخر عمره وآخر ساعة أجله، ويتأكد نهيه عن المحرمات في آخر عمره وآخر ساعات أجله. وفي الحديث: إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. فمن وفق لعمل صالح في آخر عمره وآخر ساعة أجله فقد ختم له بخاتمة خير، ومن خذله الله في آخر عمره وساعة أجله فابتلي بالشر والذنوب والمعاصي، فإنه والعياذ بالله يخشى عليه أن يختم له بسوء. أعذر الله لعبد بلغه الستين. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أمرنا بالسعي في طلب حسن الخاتمة بلزوم الطريق المستقيم والسير على هدي سيد الأولين والآخرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلزموا الإسلام واثبتوا عليه وكونوا مؤمنين به حقا، معتقدين أنه دين الله الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وأنه الدين الحق الذي نسخ الله به جميع الشرائع وألزم أهل الأرض اتباع هذا الدين والسير على نهجه. والسعي في طلب حسن الخاتمة غاية الصالحين ومطلب عباد الله المؤمنين. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخبرنا جل وعلا عن الأبرار ذوي الألباب في دعائهم، قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال في حق التائبين، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال عن نبيه يوسف عليه السلام بعدما أكمل عليه النعمة وجمعه بأبويه وإخوته وأزال كل نزغات الشيطان، قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من العظيم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين إنهم يخافون من سوء الخاتمة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كالقلب الواحد يصرفه كيف يشاء إذا أراد أن يصرف قلب عبد قد صرفه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. أيها المسلم والصالحون من عباد الله جمعوا بين حسن العمل وإساءة الظن بأنفسهم، جمعوا بين حسن العمل وسؤال الله التوفيق للخاتمة الحميدة. فأحسن العمل وأحسن الظن بربهم، لكنهم خافوا من أن يؤتوا من قبل أنفسهم، فهم دائما على حذر ووجل مع صالح العمل والقيام بالواجب. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أهم الذين اقتربوا الكبائر؟ قال لا، ولكنهم قوم يصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. أيها المسلم، وعادة الله في عباده المؤمن جميلة أن من اتقاه وخافه واستقام على طاعته في سره وعلانيته واتبع سنة نبيه وهديه أن الله يوفقه للعمل الصالح وللخاتمة الحميدة. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وحسن الخاتمة بتوفيق من الله له أسباب، فمن أعظم الأسباب الإخلاص لله والصدق في معاملة الله. فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان هذا العمل خالصا لوجهه، ليس لله فيه شريك، موافقا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أسباب حسن الخاتمة بتوفيق الله المحافظة على الصلوات الخمس جمعة وجماعة والعناية بها والاهتمام بها، فإن من حافظ عليها فهو على ما سواها أشد محافظة، ومن ضيعها فهو على ما سواها أشد تضييعا وتفريطا. وفي الحديث من صلى البردين دخل الجنة، يعني العشاء يعني الفجر عصر والفجر. وفيه أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وعلى صلاة قبل طلوعها فافعلوا، يعني العصر والفجر. ومن أسباب حسن الخاتمة تقوى الله بالسر والعلانية، وأن يكون ظاهر العبد وباطنه سواء. قال تعالى تلك الدار الآخرة الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن أسباب التوفيق لحسن الخاتمة اجتناب كبائر الذنوب والمعاصي. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيها المسلم، ومن أسباب حسن الخاتمة بعد المسلم عن ظلم الناس في أموالهم، وعن ظلمهم في دمائهم، وعن ظلمهم في أعراضهم. فمن ظلم عباد الله بأي مظلمة في الدم والمال والعرض ولم يتحلل منه فإنه يخشى عليه أن يعاقب بعقوبة عظيمة. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والبغي وقطيعة الرحم من أسباب سوء الخاتمة. وفي الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. والمسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها المسلم، وأيها المسلم، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من علامات حسن الخاتمة لمن وفقه الله. ولا شك أنه أمر غيبي، لكن ربما يكون بعض الأسباب. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من ختم له بكلمة التوحيد فإنه ختم له بخير. فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا شرع لمن حضر المحتضر أن يلقنه برفق كلمة لا إله إلا الله، فإنه إن لقي الله بها محت جميع ذنوبه وخطاياه. لمن لقي الله بها عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، ملتزما ما دلت عليه من إفراد الله بجميع أنواع العبادة. وجاء في المسند أن رجلا يوم القيامة يقفه الله بين يديه وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: أعندك حسنة؟ أظلمتك الكرام الكاتبون؟ فيقول: لا. فكأن الرجل يأس، فقيل له: لا ظلم اليوم. فتأتي فيخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أيها المسلم، ومن أسباب ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يموت في عرق جبينه. دخل بريد رضي الله عنه على أخ له يزور في مرضه وهو في حال الاحتضار، ورأى عرق جبينه فقال: الله أكبر، صدق رسول الله، يموت المرء، يموت المسلم في عرق جبينه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عمن ينالون شرف الشهادة، وهم من قتل في سبيل الله، ومن قتل غازيا، ومن مات بالطاعون، ومن مات بداء البطن، ومن مات بالغرق والهدم. كل أولئك يرجى لهم الشهادة، فيرجى لهم بها حسن الخاتمة. فالحوادث الممتعة نعوذ بالله من ذلك يرجى لأهلها أن يوفقوا لخاتمة حميدة، فإن المصائب يكفر الله بها الذنوب. أيها المسلم، احذر أسبابا تحول بينك وبين خاتمة الخير. احذر النفاق، فإن النفاق داؤه عظيم. وكان سلفنا الصالح رغم الطاعة والاستقامة يخافون على أنفسهم من أن تكون بأن يكون في أعمالهم ما يراؤون به الناس. قال بعضهم: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. احذر الإصرار على المعاصي، الأكل الحرام، والأموال المحرمة والمكاسب الخبيثة. احذر الإصرار على الباطل والقدح في الشريعة ونشر الباطل والأكاذيب والباطل والقول على الله بلا علم. احذر أن تتمنت بنفسك وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلم، إن العبد ستمر به لحظات عصيبة وساعات محرجة، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء في آخر عمر الإنسان. وعندما تفارق الروح الجسد يعالج من الكربات والمصائب ما الله به عليم. وسيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم على الإطلاق، عانى من سكرات الموت ما عانى. ولذا تقول عائشة: ما كرهت شدة الموت بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. كان في آخر لحظات حياته يضع يديه في ركوة قريبة ويمسح بها وجهه بالماء ويقول: الله أكبر، إن للموت لسكرات، الله أكبر، إن للموت لسكرات. وقد أخبرنا ربنا عن حال البشر عند الاحتضار فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولهذا المسلم عند موته، عند احتضاره، إذا بشر بهذه البشرى قبل أن ينتقل من فراشه وبيته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تسألوا عائشة: هو الموت فكلنا يكرهه؟ قال: ما ذاك، ولكن المؤمن إذا كان في آخر حياته بشر برحمة الله ورضوانه وجنته فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وغير المؤمن يبشر بسخط الله وعذابه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. أيها المسلم، فاسأل الله الثبات على الإسلام، واسأله الاستقامة على الهدى، وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وتجنب الإصرار على الإجرام والذنوب. فعسى الله أن يمن بتوبة نصوح تمحو بها ما مضى من ذنوبك. أسأل الله لي ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه والوفاة على الإسلام، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. يوفقه لعمل صالح قبل الموت. فيا أيها الإخوة، الحذر الحذر من التساهل بالواجبات، والحذر الحذر من التهاون بالمحرمات، والحرص كل الحرص على السعي فيما يخلص العبد من عذاب الله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. فحاسب نفسك عبد الله عن اقوالك وافعالك، هل انت في افعالك موافق للشرع او مخالف له؟ هل عندك من التصرفات المالية ما يخالف الشرع؟ هل عندك من الاموال المحرمة ومظالم العباد من اموال سرقتها واموال اغتصبتها وحقوقا انكرتها واموال محرمة سعيت فيها خدعتك الاموال المحرمة، خدعتك كثير الاموال فلم تبالي بالحلال والحرام، موقفك من مظالم عباد الله فتب الى الله وتخلص من مظالمهم قبل لقاء الله. فكر فيما تكتب وتقول، هل كتابتك تؤيد الإسلام وأهله؟ هل ما تخط بقلمك فيه نصرة للإسلام وأهله؟ أو تخط بقلمك ما فيه عداء للإسلام وأهله؟ وللأسف الشديد كم نقرأ أحيانا في بعض المقالات لبعض أبناء المسلمين ترى فيها شططا وجورا وظلما وخروجا عن منهج الله المستقيم، ترى من ينادي بعزل الإسلام عن نظم الحياة، وترى من ينادي بالتقليد الأعمى لكل ما جاء من أعداء الإسلام، وتجد من يكتب سبا للإسلام وانتقاصا له وسبا للمنتسبين إليه والمنتمين إليه، وترى بعضهم يكتب كتابا تحجب، أهذا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أم هو خلاف ذلك والعياذ بالله؟ من كتابات سيئة ملؤها الحقد على الإسلام وأهله والسخرية بالإسلام وأهله والانتقاص من هذه الشريعة وإساءة الظن بها والدعوة إلى تذويبها وعدم اهتمام بها وكأنهم ما عاشوا بين المسلمين. فليتقي كل مسلم رب فيما يقول وليحاسب نفسه وليعلم أن أقواله محصاة عليه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن في الدنيا قد تكون لكتابتك مكانة وقد تكتب بها مكانا ورفعة، ولكن ما يبقى عند الله إلا الخير. إن شانئك هو الأبتر، فكل من شنى هذا الدين وكل من سعى في إذلال الإسلام وكل من ساهم في كل ما يخالف الشريعة فإن الله باتر ذكره وباتر شأنه ومنزل به من العقوبة ما هو الله به عليم. فليحذر المسلم أن يكون منتقدا لهذا الدين سواء مباشرة بقلمه أو من وراء الستار وتحريك الأقلام الجائرة والأكلام الجائرة التي لا تخاف الله ولا تتقيه. فليحذر المسلمون ذلك وليتقوا الله في أنفسهم، وليحرص كل مسلم أن يحسن خاتمته وأن يلقى الله وهو على الإسلام ما بدل ولا غير، وليستعذ بالله من نزغات الشيطان وليعد إلى نفسه فيحاسبها ويقوم أفعاله وأقواله. أسأل الله للجميع الثبات على الحق والاستقامة عليه إنه على كل شيء قدير. واعلموا معشر المسلمين أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.